البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. عقاب الأعوان. بعد أن شفى الخليفة القاهر غليل نفسه وانتقم من شغب محظية أبيه المعتضد وأم سلفه الخليفة المقتدر وأحفادها، استدار إلى الذين عاونوه على الوصول إلى كرسي الخلافة، يريد أن يتخلص منهم ليخلو له الجو. وحدث الصراع التقليدي على نفوذ، وبدأ بتجمهر الجند وطلب الأموال، وانتهى باتفاق مؤنس الخادم وابن مقلى الوزير على خلع القاهر وتولية ابنه المكتفي بالله مكانه. لكن القاهر احتال عليهم إلى أن اعتقلهم وذبحهم ودفن ابنه المكتفي حيا، غير أن ابن مقلى الوزير هرب من هذه المذبحة واختفى. وأمر القاهر الجند بنهب دور المهزومين وأعطاهم الأرزاق، فاستقام له الأمر، ثم أصدر أوامره بتحريم القيان والخمر واعتقال المغنيين وتكسير آلات اللهو والغناء وبيع الجوار المغنيات على اعتبارهن جوار وحسب ولا يعرفن من الغناء شيء، في الوقت الذي كان هو نفسه لا يفيق فيه من الخمر ولا يكف عن سماع المغاني. لكنه كان يطارد أشباح الماضي حين كانت مجالس اللهو والغناء تتردد في قصر أبيه المعتضد، بينما كان هو يبكي وحيدا أمه التي تآمر عليها فلم يرها ولم يستمتع بدفء أحضانها. مارس القاهر ساديته ووحشيته كما يحلو له. يقول الصولي إنه كان يخرج ومعه حربة محمى فلا يرجع بها حتى يقتل بها رجلا. ويقول عنه المسعودي اتخذ حربة عظيمة يحملها في يده إذا سعى في داره ويطرحها بين يديه في حال جلوسه، ويباشر الضرب بتلك الحربة لمن يريد ضربه. وجاءت نهايته بتدبير الوزير المختفي ابن مقلى، إذ أقنع الجنود بأن الخليفة قد أعد لهم مغارات تحت الأرض ليدفنهم فيها، واستعان ابن مقلى بعملاء له داخل قصر الخلافة يكرهون الخليفة الجديد ويرتعدون من حربته وقسوته. أولئك العملاء أكدوا للجنود بأن الخليفة يعد العدة للقضاء عليهم، وأنه أقام لهم تحت الأرض مقابر بأسماء قادتهم، فعزموا على أن يبدأوا به قبل أن يبدأ بهم، فهجموا على القصر واعتقلوه وطلبوا منه التنازل عن الخلافة لابن أخيه الراضي ابن المقتدر، فرفض. فما كان منهم إلا أن سملوا عينيه بمسمار محمي فسالت عيناه على خده، وعزلوه وتولى مكانه الراضي. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.